السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا القلوب تطمئن بذكر الله، والملائكة والسكينة تتنزل بذكر الله، والشياطين تنخنس إذا ذكر الله، والدرجات ترتفع إذا ذكر الله. أفضل من ذلك أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. فقد قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أيها الإخوة والأخوات، لا ننسى الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. الشكر موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، كذا فإنه مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله جميعا. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة الموجهة إلينا في هذه الصفحة، وما توفيقي إلا بالله. نسأل الأخ، شكرا الأخ الأنصاري على تذكيره بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا الأخت أم طارق والأخ المحامي يحفظه الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الألماني يسأل يقول: كنت أريد أسأل عن موضوع تقديم شقة الإسكان. قلت لك العقود التي اطلعت عليها فيها بنود ربوية، بنود ربوية أعرض عنها. بارك الله فيك، وفقكم الله جميعا وإياكم. هذا السؤال: ما حكم ما يفعله البعض في قراءة سورة البقرة كل يوم بنية النجاح أو الزواج؟ الذي ورد في فضل سورة البقرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأوا الزهراوين، رأوا البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كرمامتين أو كغيايتين تحاجان عن صاحبهما عند الله سبحانه. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة، لا تستطيعها البطلة أي السحرة. في حديث حسن إسناده بعض العلماء أن من قرأها في داره لا يقربه، أو لا يقرأ في داره فلا يقربها الشيطان ثلاثة ليال، والله أعلم. ما وراء ذلك أنها تقرأ بنية الشفاء أو بنية أبنية النجاح لا أعلم فيها شيئا. حكم تحفيظ القرآن في المسجد مع أخذ أجرة التحفيظ من الطلاب، أراه لا يجوز في المسجد بهذه الطريقة. أما إذا أردت أن تصنع مشروعا تجاريا ففي بيتك، في بيتك. مع أن لا أستطيع أن أقطع بالتحريم، لكن هذا اختياري والله أعلم. هل يجوز الحج عن رجل مات ومال الحج ليس من تركته؟ هل يجزئه؟ إن شاء الله يجزئه، وبارك الله فيك يا عبد الرحمن وفي والديك. هل يكفي رد المظلمة أم يجب التحلل منه؟ بحسب نوع المظلمة. إذا لم يستطع الإمام مواصلة القراءة، هل يجوز أن يرجع إلى الصف، يرجع ويقوم بإدخال شخص مكانه؟ إذا لم تكن الفاتحة، قراءة سورة بعد الفاتحة نافلة، فالأفضل له أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أو كان يصلي بالناس صلاة الصبح، فأخذته سعلة فركع. هذا الأولى والله أعلم. حكم الحلف على المصحف جوزه فريق من العلماء باعتبار أن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، والحلف بصفات الله جائز. لي صديقة أخذت قرضا وفتحت مشروعا وتريد أن تتوب من مال الربا، فما كفارته؟ تعمل عملا صالحا لقول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يسأل عن توجيه حديث: كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتكبير، في رواية: إن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أقول بالله التوفيق: الحديث في البخاري باللفظين المذكورين. اللفظ الأول: أن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اللفظ الثاني: ابن عباس يقوله: كنت أعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتكبير. اختياري في هذا الباب، وإن لم أجد أحدا من العلماء نص على ذلك إلا قليل جدا، أن هذا كان في منن، وإن لم يرد في المتن ما يفيد ذلك. واختياري هذا لأن ابن عباس كان من المستضعفين بمكة، لم يهاجر، قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي منن كما في حديث: أقبلت على حمار أتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنن إلى غير جدار. الاختياري ومن العلماء يقول: إذا كان للتعليم فلا بأس أن يجهر ببعض الأذكار للتعليم، ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم مناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. حكم الشراء بالتقسيط علما بأن السلعة لا يمتلكها البائع، لا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما لا تملك. والله أعلم. يسأل لو عنده مال في دفتر التوفير، ذهب السؤال عذرا: حكم الإطالة في الأذان؟ التمطيط الفاحش ليس بموافق للسنة ولا لأقوال العلماء. عذرا يا أخوة، الشاشة فيها بعض حكم دفن الرجال والنساء في ذات المقبرة. أرى أن ذلك لا يفعل إلا عند الاضطرار، وإلا فعلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان لكل شخص قبره خاص به، فإذا كان هناك اضطرار فلتدفن النساء مع النساء ورجال مع الرجال، إلا إذا دعت ضرورة قصوى بغير ذلك. والله أعلم. حكم التأمينات الاجتماعية: إذا كنت مختارا فلا تشترك في التأمينات الاجتماعية، إذا كنت مجبرا فلا معنى للإجبار. هل أعطي زكاة مالي والفطر لأرملة أخي وأولاده؟ يجوز ذلك إذا لم يكن يلزمك الإنفاق عليهم. أما الأرملة فلا يجب عليك الإنفاق عليها، لكن أولاد أخيك هل أنت لهم تركة وينفقون، أو أنت الملزم بالإنفاق عليهم؟ إذا كنت ملزما بالإنفاق عليهم لا تخرج الزكاة لمن يلزمك الإنفاق عليهم. صحة حديث: تسبح الله عشرا ثم تحمد عشرا ثم تكبر عشرا، تحمد عشرا وتكبر إسناده حسن. التخلص من ذنب متكرر أكثر من 10 سنوات، اختليت عصيت، استغفر الله واسأل الله أن يصرف عنك السوء والفحشاء، وكذلك ابتعد عن موطن المعصية. رفع اليدين في صلاة الجنازة هو رأي جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة. أما حديث كان يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود فحديث ضعيف الإسناد جدا، وعلى تضعيفه أكثر السلف الصالح. ويرى الجمهور أن رفع اليدين هو الأقرب، وقد ورد عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. هل أحاسب أمام ربي عن تقصير زوجتي وأولادي في العبادات؟ إذا كان بإمكانك حملهم على العبادات احملهم، وإلا إن عجزت فلست بمسؤول، أما إن كان بيدك شيء تستطيع فعله فافعله. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هل يشترط السجود بجبهتي على الأرض إن صليت جالسا صلاة نافلة، أم أكتفي بالإماء؟ إن كان بإمكانك السجود ألزمت به، وإن عجزت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. موظف حكومي عليه دين كبير، هل يجوز إعطاؤه من زكاة المال لسداد الدين؟ نسأل: لماذا استدان هذا الدين؟ إذا كان الدين بحق سدد عنه، أم إذا كان الدين بباطل فلا. يقول: سوف تجرى لي عملية، وبعدها سوف تركب لي قسطرة بولية. السؤال حرك: ما الحل من أجل الطهارة والصلاة؟ صلي على ما تستطيع، صلي على ما يتيسر لك، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انتشار ظاهرة التحايل بالربا عن طريق السؤال: الإسبال بدون خيلاء مكروه. حكم الحج والاعتمار عن شخص آخر مقابل مبلغ مالي، الحج صحيح، هل يجوز جمع النية بين صيام الست من شوال وصيام كفارة اليمين؟ لا، هذه نافلة وذاك واجب. واحد أعطاني فلوس وشغلها ولي نسبة، لا بأس. هل عندكم طلاب علم حديث في ألمانيا لنتعلم منهم التخريج؟ موجود بعض الطلبة الحمد لله. حكم العمل في الفنادق السياحية كمحاسب جائز مع الكراهة. حديث: من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرمه الله على النار، في متونه بعض الاختلافات، ويبدو أن السند يثبت، لكن هناك اختلافات في المتن من المرد إلى مخرج واحد. دخلت المسجد في رمضان، دخلت المسجد وهي في رمضان وهي حائض، من المغرب إلى الفجر بخدمة المعتكفات عليه إثم، ليس عليك إثم. هل يجوز النوم على البطن أم أن هذه نومة أهل النار؟ يجوز النوم على البطن، والحديث الذي فيه أن النبي رأى شخصا نائما على بطنه فقال: تلك ضجعة يبغضها الله أو ضجعة أهل النار. الحديث لا يثبت بسنده يعيش ابن طرفة وهو ضعيف، هل يجب أن يبلغ من مضاربا لصافحة زكاة؟ نعم، ما الرأي في انتشار ظاهرة التحالف بالربا عن طريق اشتراك اشتراء أحدهم حاجة معينة بسعر بالأجل وبيعها نقدا لشخص آخر بثمن أقل؟ هذه بيوع وهي جائزة، هي جائزة ما لم يكن هناك تواطؤ، لأنك ستبيع لشخص آخر غير الذي اشتريت منه. صلاة العشاء في باريس الساعة 12 ليلة، لا يجوز لي التقصير؟ لا يجوز لك التقصير. متى تشرع صلاة الغائب؟ أجبت من قبل بأن العلماء لهم أكثر من قول في صلاة الغائب. الصلاة على الغائب الميت الشافعية يجوزونها إن آتي ذكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي. ثانيا لأن النبي لم ينهى عنها. ثالثا لأن الصلاة عمل بر ينتفع به الميت وينتفع به الحي، فهذه حجج الشافعية. المالكية يرون المنع ويحملون ذلك على حديث النجاشي، على الخصوصية بالنجاشي والخصوصية برسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء كالحنابلة يرون جوازها على ذوي الوجهات ذوي الشأن من أهل الصلاح والفضل. ابن تيمية والخطابي يقولان يصلى على من لم يصلى عليه، وإذا صلى عليه لا نصلي عليه. كل الأمر فيه ساعة، وإذا اخترت أي رأي فلك مستندك وأدلتك. هذا من الاختلاف المتحمل، والله أعلم. حكم الدعاء لحكام هذا الزمان، يجوز الدعاء لهم بالهداية، ويجوز الدعاء على الظالم منهم أن ينتقم الله منه ويزيحه. وهذا وذاك ورد في الكتاب العزيز ما يؤيده. قال موسى عليه السلام: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. والنبي قال: مستريح ومستراح منه. والله قال: قطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وجزد لهم بالهداية أيضا. فقد دعا النبي لبعض الكفرة: اللهم أهدي دوسا وأتي بهم. حكم العمل طباخ في فندق يبيع الخمور، إذا كنت تشتغل في الخمور عملك حرام، إذا كنت بعيدا عن الخمور فلا بأس بذلك، مع كراهية تواجدك في مثل هذه الأماكن، لكن العمل سيصح إذا كنت بعيدا عن الخمور. حكم تذكير الناس بكلمة يسيرة قبل الصلاة على الجنازة، لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا دعت ضرورة لشيء فالضرورة تقدر بقدرها. هل يجوز أن تزوج المرأة نفسها بلا ولي؟ لا يجوز ذلك. حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي. وفي بعض الروايات إن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وقد قال تعالى في الكتاب الكريم: فانكحوهن بإذن أهلهن. قال تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا أزواجهم إلا أوليائها. بيت قديم تم هدمه وبناؤه مرة أخرى، فأدى إلى ضرر جسيمة في البيت المجاور. صاحب الدار رفع قضية تعويض، ما حكم المال الناتج؟ لا بأس أن يأخذه، إنما من أتلف شيئا عليه أن يصلحه. هل يجوز إخراج النقود لأني لم أقدر على الصوم بسبب حمل؟ لا، أختار أنك تعيدين الحامل على ما أختاره. ما حكم المريض الحمل مرض حملته أمه وهنا على وهن؟ عليك الإعادة. الله يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. حكم البحث عن الذهب والدفائن إذا كان بطريقة مشروعة فلا بأس بذلك، أما بطريقة الجن فلا يجوز لك ذلك. لو كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هل كل ذنب علي عقوبة؟ إذا شاء الله. هل ترك جهاد الدفع كبيرة؟ حسب الأحوال. ثبت عن النبي أنه صام العشر الأول من الحجة، أرى أن الأخبار في ذلك لا تصح والله أعلم، لكن لا مانع من الصوم لأنه عمل به. الخطوبة في قاعة الأفراح بها إثم على حسب القاعة والملابسات المحيطة بها. المسافة بين الصفوف أثناء صلاة الجماعة لم يرد فيها نص صريح ملزم. قراءة الفاتحة على الميت لم يرد فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما الحكم في بنت عذراء تزوجت بغير ولي؟ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل. لدي مشروع ورأس مال المال غير ثابت، أريد أن أعرف كيف أحسب زكاة المال. أريد أن أعلم كيف أحسب زكاة المال. تعال عند يوم إخراج الزكاة وقيم ما معك من المال وأخرج عنه زكاة إذا كان بلغ النصاب وحال عليه الحول. حكما صلى وفي ثوب نجاسة يسيرة عالما. نجاسة يسيرة عالما يأثم والصلاة تصح والله أعلم. أما يأثم لأن الله قال وثيابك فطهر ولم يمتثل. اشترت زوجتي مع أخواتها باص، تم تأجير الباص للحصول على وارد صداد. هل يتوجب عليها دفع زكاة المال عن حصتها؟ لا. الأصول الثوابت كالسيارات ونحوها ليس عليها زكاة. حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، الجمهور على الجواز. وأما الحديث من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كتب له نور بينه وبين الجمعة التي تليها، فالحديث لا يصح مرفوعا. وثبت عن أبي سعيد الخدري من قوله. حكم لفظ علي الطلاق للمتزوج، اختاروا أنها كفارة يمين، وغير المتزوج عبس وله ولا يقع في ذلك شيء. علاج الحسد للأطفال تعويذهم، قراءة المعوذات ورقيتهم. حكم تقسيم العمل أيام العمل مع العلم بمعرفة صاحب العمل، إذا أقر صاحب العمل على ذلك فلا معنى للسؤال إنه يجوز. حكم تعليق صور لها روح لذكرى فقط، لم يرد ذلك. النبي قال إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. لا يجوز أن تشتري سيارة من بنك لأنه لا يمتلك السيارة أصلا. صلاة التسبيح، الحديث الوارد في الشناء في اختلاف أجنح إلى تضعيف. أنصح عائلتي ولكن لا يسمعون لي ماذا أفعل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عندي محل بقالة فيه بضاعة حوالي 40,000 جنيه، هل عليه زكاة؟ إذا بنيت على نصاب الفضة عليه زكاة، وهو أنفع لك ولذريتك. أنفع لك وللفقير. إذا بنيت على نصاب الذهب فلا تبلغ النصاب والله أعلم. حاجة الحكم سكوتكم عما يحدث في مصر من أحداث، ما سكتنا لكن لا يلزم أن نتكلم بالذي تريده أنت، ما سكتنا لكن لا يلزم أن نتكلم بالذي تريده أنت ويريده غيرك، نتكلم بالذي يقربنا من الله سبحانه وتعالى، فلن تنفعنا أنت ولا أمثالك، ينفعنا أن نتكلم بالكلمة التي نراها ترضي ربنا عنا وتوافق كتاب الله وتوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحيانا قد يكون في السكوت نفع، وأحيانا يكون في الكلام نفع، وأحيانا يجب السكوت، وأحيانا يجب الكلام، لهذا فقه. كونك تريد كلاما معينا وأن تتكلم بما يوافقك، فأنت تلزم أهل العلم برأيك وهم ليسوا بملزمين برأيك. قل أمتلك أنا وأولاد أخي الميت سيارة أجرة وأترك إيرادها لهم ولا أخذ منها إلا اليسير. هناك زكاة على السيارة، السيارة نفسها ليس عليها زكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المرء في فرسه ولا في دابته صدقة. حكم شرب البيبسي، ليس حكم شرب، ليس على المرء في فرسه ولا في عبده صدقة، حكم شرب البيبسي لا بأس به. كم كمية الذهب التي يكون عليها زكاة، التي يكون عليها زكاة 97.2 جرام من عيار 21 و85 من عيار 24. هل يجوز تقبيل الميت من قبل نساء أقربائه؟ كان من زوجته لا بأس، من أخيه لا بأس. قد دخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سجي النبي صلى الله عليه وسلم، فكشف عن وجهه فرآه قد مات، فقبله أبو بكر رضي الله تعالى عنه. حكم قنوت الفجر للعلماء فيه أكثر من قول، ويستحب في وقت النوازل والله أعلم. هل أحاسب أمام عفوا؟ حكم من نذر نذر ولا يستطيع الوفاء به بالصوم، إذا كان من الممكن تجزئة الأيام يعني نظر شهرا، إذا كان ممكن يجزئه ما لم يكن نظر التواصل. العجز تماما كمريض مرض مزمن يطعم مكان كل يوم مسكين. ومن العلماء من قال كفارة النذر كفارة يمين لما أرضى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يكفر كفارة يمين في حالة العجز التام. الصدقة لا تصل إلا إلى الوالدين ليس بصحيح، إن النبي لما قال صدقة جارية ما قيدها الأولاد. حكم ختان الإناث، الأمر في ساعة وينظر إلى حال الفتاة تنظرها الطبيبة، وإن كان الأقرب على الإجمال فعله لمن احتاجت إليه. صلاة المصلى على الكرسي في الفرض مع قدرته على القيام لا تجوز. الفرض يلزم فيه القيام إذا كنت تستطيع القيام، إذا عجزت عن القيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هل يشعر أهل القبور بزيارة أقربائهم؟ الظاهر أن لا، قول الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، قوله تعالى إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، ولأن النبي قال فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. إلا أن من العلماء من قال فور الوفاة قد يسمعون، لأن النبي قال يا أبا جهل بن هشام بن ربيعة يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر يا رسول الله أتنادي جيفا؟ قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. ولأن النبي قال إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه يسمع قرع نارهم. ولأن عمرو بن العاص وصى أهله فقال إذا أنا مت فانكسوا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقصف لحمها لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسول رب. أما بعد ذلك فذهب. هل يجوز تقديم صلاة العشاء؟ يجوز تقديمها مع المغرب. إن النبي صلى الله عليه وسلم على ما ورد من حديث ابن عباس صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 7 و8، يعني المغرب مع العشاء 7 والظهر والعصر 8، من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر. فلما سئل قيل له لعله أراد ألا يحرج أحدا من أمته، قال وأنا أظن ذلك، معه وسواس وخوف من فقد أحد أبنائك فتخلص تعالى لم الشطرجيم. وأعلم أن الله قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هل يجوز أن ولد يكلم بنتي بحجة أخوة صادقة؟ هذا من مقدمات الشر والفساد. هل يجوز ذهاب القراء إلى إيران وخاصة إلى الخامئني والتقرب منه وقراءة القرآن؟ لا يجوز أن تتقرب من أهل البدع بما يشينك وبما يقوي شوكة أهل البدع وبما قد يوهم الناس لتصحيح مناهج أهل البدع. لا أعلم شيئا عن مقولة الشافعي رحمه الله المذكورة، هل توجد صلاة سنة بعد ركعتي الفجر؟ تقصد بعد صلاة الفجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لكن استثنى بعض العلماء ذوات الأسباب والله أعلم. النبي لما فاتته سنة الظهر صلى بعد العصر، صلىها بعد العصر. حكم بواقي الطعام في الصلاة، الرسول عليه الصلاة والسلام كانت في يده كتف شاة يأكل منها، فترك لما أقيم الصلاة تركها ودخل في الصلاة ولم يتمضمض. حكم التأمين للعمال والموظفين، كنت مختارا لا تفعل كنت مجبرا فلا معنى للسؤال. هل يجوز المرأة أن تعيش في الغربة زيارة عائلتها بدون زوجها لمدة 2 شهر كل سنة مع موافقة الزوج؟ تعيش في الغربة في زيارة عائلتها، لم أفهم، هي مع محارم في الغربة والكلام على سبيل على المواصلة فقط؟ يعني أهلها في دولة وهم ينتظرونها وزوجها يوصلها إلى المطار مثلا؟ هذه ضرورة وهي رفقة آمنة، رفقة آمنة مجرد الركوب. هل يجوز عمل ختمة على روح الميت؟ يجلس المشايخ يقرأ القرآن على روح الميت. لم يرد هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل يجوز صيام الأيام البيض بالنية صوم 6 من شوال؟ يجوز، يعني يجوز أن تجعل 6 من شوال منها 3 البيض. وعليكم السلام ورحمة الله. حكم من طلق امرأة من أجل معاش والدها ثم تزوج بها بدون تسجيل، هذا غش للدولة. إذا أخذت فتوى من عالم وفيها اجتهاد ولم يطمئن قلبي اتركها، يسأل عن الأدلة ويسأل أكثر من عالم. حينئذ حكم الاعتكاف بصفة مستمرة كل عام يوم عرفة أو يوم عاشوراء. الاعتكاف بصفة مستمرة يعني وضح السؤال يعني كل سنة تقول تعتكف يوم عرفة ولا مانع منه، لكن إن سألت هل فعل الرسول ذلك لم يرد حكما لم يصلي عليه جنازة كرئيس قدسي. هل تصح صلاة الغائب؟ وجدنا أن الشافعية يجوزون ذلك، وفصلت في الإجابة في مطلع هذا المجلس، لكن في هذه الحال الأقرب أن يصلى عليه لأنهم منعوا الناس من الصلاة عليه إلا القليل النادر جدا. قل لو أطيق طلب زوجي الأخرى حينما تعاملت مع الأمر، مرضت مرضا شديدا وأخاف على نفسي أن تمديت لأن عندي أولاد. يعني المطلوب زوجك عن زوج عليك أنت، إن صبرت فهو خير، إن عجزت فما كان تطلبين الفراق تختلع منه إن عجزت. هل صح أثر في إباحة المعازف؟ لم يصح أثر في إباحة المعازف فيما علمت. حكم الصلاة في المساجد التي فيها المقابر، لا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بهم وصالحين مساجد. وراء عمر أنسا يصلي إلى قبر فقال القبر القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة. حكم كثرة الزواج حسب حال الشخص، طبعا لهذا حدود كما لا يخفى. حكما يصوم من الاثنين إلى الجمعة بانتظام، عمله جائز لكنه خلاف الأولى. الأولى أن تصوم يوما وتفطر يوما، هذا أحب الصيام إلى الله. ما حكم بيع الأراضي للنصارى؟ البيع والشراء جائز مع اليهود ومع النصارى، لكن إن كان سيقيمون عليها مكانا يعصى فيه ربنا سبحانه وتعالى كنيسة مثلا فلا أنصحك أن تبيع لهم ذلك. يقومون بالدعاء الجميع على القبور فماذا أفعل؟ اسكت. أردت أن تأمن أمن، لكن لم يرد الدعاء الجماعي على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عند المقابر. قراءة سورة الملك عند النوم الخبر فيها ضعيف. ما معنى أخي لا كبر اختيال؟ هل ترى أن رفقة في الطائرة رفقة أمنة تحل السفر لما أراها رفقة أمنة؟ ما رأينا حالة اعتداء لرجل على امرأة في الطائرة، ولا رأينا أن أحدا خطف امرأة في الطائرة رفقة أمنة الحاجة، والله أعلم. قد حجت نساء النبي صلى الله عليه وسلم في زمن عمر مع رفقة فيها عثمان وعبد الرحمن بن عوف رحمة الله تعالى عليهما ورضي الله عنهما. إذا أقيمت صلاة الفجر في المسجد قبل طلوع الفجر أصلي معهم أم أنتظر؟ هي لا تصح أصلا إذا أقيمت قبل دخول وقت الفجر. داووا مرضاكم بالصدقة، حديث ضعيف. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع صلاة المغرب والعشاء من غير عذر، ونهيتم عن جمع صلاة العشاء مع المغرب في أوروبا. هذه للضرورات يا محمد، الضرورات القصوى، لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وجبريل لما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة علمه بدايات الصلاة ونهايات الصلاة، بدايات المواقيت ونهايات المواقيت. هل صح خروج العلماء من المعتقل؟ لا أعرف شيئا عن ذلك. كيف تصلى صلاة الغائب؟ تصلى كما يصلي الناس، الصلاة على الحاضر، لكنك تنوي في النفس أنها صلاة على الغائب، لكن أربع تكبيرات أيضا بارك الله فيك. في قوله تعالى ويوم احشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار وقوله قالوا ها ولنا من بعثنا من مرقدنا أين عذاب القبر. بشير أولا قد ثبتت عدة نصوص في عذاب القبر، والنبي كان يتعوذ في كل صلاة من عذاب القبر. الله يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. ولكن معلوم أن العذاب الأكبر ينسي العذاب الأدنى، بمعنى إذا جاءت في رجلك شوكة الآن وألمتك طول الليل لم تنام بسبب الشوكة، وبعد مدة جاءك وقت نشرت فيه رجلك بالمنشار، إذا تذكرت الآلام لن تقول يا جت في رجلي شوكة تأبتني ذات يوم، إنما ستذكر النشر بالمنشار. فالعذاب الأكبر ينسي العذاب الأدنى. وليس فيما ذكر نفي العذاب القبر. وأنا أقول لك شيئا في أمور الدنيا، الآن نائم بجواري واحد نائم بجوار الآخر، واحد نائم بجوار الآخر يرى في المنام رؤيا مفزعة، يرى أن ثعبانا ضخما يطارده وأنه يعذب جدا من مطاردة الثعبان له، ويعني رأى نفسه عذب عذابا شديدا في النوم، ومن بجواره لا يشعر به، هذا وارد، الصفة الله يعلمها. زوجته ترفض أن تسمي المولود محمود، هل هناك صحابة أحد السلف تسمى بهذا الاسم؟ نعم، هناك محمود بن الربيع. المنزل لي دخل، المنزل دخله كلب، هل تدخل الملائكة أم لا؟ إذا دخل وخرج خلاص الملائكة تدخل، أما الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. معجون الأسنان لا يفطر وأنت صائمة. هل في ذهب الزينة زكاة؟ هذا الرأي الذي أختاره، لو ليس هناك دليل مسقط لزكاة الذهب. قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم. وكل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفعت له صفائح من نار يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. وحديث ليس في الحلي زكاة ضعيف. والنبي أتته امرأتان عليهما سياران من ذهب فقال أتوديان زكاة هذا؟ قالتا لا. قال أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ أديا زكاته. أقول ضربت صديقي لأنه يكذب علي باستمرار، ما الحكم؟ أخطأت في الضرب، ابتعد عنه. هذا الشيء بشيء يذكر، هناك مدرسون يضربون الطلبة ضربا شديدا، عجيب أن مدرس يضرب طالبا في الثانوية العامة، وأعجب منه أن يضرب مدرس يدرس دروس خصوصية يضرب الطلبة في الثانوية هم رجال مثلك. فبأي دليل تستجيز أن تضربهم؟ ما الدليل المجوز لك أن تضرب هؤلاء الطلبة الذين في الثانوية هم رجال مثلك؟ طبعا القصاص في هذا الباب له وجه قوي، ليس من حق المدرس أن يضرب الطالب في الثانوية أما أو الطالب الذي بلغ، الطالب الذي بلغ رجل وعرضه حلال، عرضه حرام ودمه حرام وماله حرام، يريد أن يتزوج على زوجته، هل أعلمها؟ أخبرها إذا تزوجت، أخبر زوجتك أنك تزوجت، لا تجلس للشاشة لبيتك. هل أصوم عن أبي الميت أيام مرضه؟ إذا تواصل به المرض حتى مات ولم يستطع القضاء لا صلاة على أولياء لا صيام عليه ولا على أولياء. أما إن كان شفي زمنا يستطيع فيه القضاء ولم يقضي فالحديث فيه من مات عليه صام عن ولي. هل يعتد الرجل كما تعتد المرأة؟ كاسم الله. إنما من الممكن أن تقول مثلا رجل ماتت زوجته، رجل عفوا طلق زوجته ويريد أن يتزوج بأختها فلا يتزوج أختها إلا إذا انتهت عدتها، لأنها ما زالت زوجة. فينتظر حتى تنتهي عدة زوجته ويتزوج أختها. هل استخدام دواء لتأخير الحد بسبب الصيام أو الحد جائز؟ حكم الجلسات العرفية للصلح وتفرض أموال ما لم تخالف كتابا ولا سنة جائز. ما الحكم إذا شربت ولا أعرف إذا كان الفجر أذن أم لا في رمضان؟ إذا شربت ظنا منك أن الفجر لم يطلع وقد طلع فصومك صحيح. أصلي ركعة وتر واحدة هل يجوز؟ نعم يجوز. وقد أوتر معاوية بركعة فقيل في ذلك لابن عباس قال دعوه في أنه فقيه. هل على الرجل الحداد؟ الحداد الذي يصنع في بعض الدول أن يقوم مثلا طلبة المدارس يقفون حدادا على شخص لمدة دقيقة وهم صامتون لا يتكلمون ولا يرمشون، كل هذا من الضلالات والبدع. ليس هذا الحداد الذي في شريعتنا، حداد في شريعتنا للنساء. المرأة تحد على زوجها بترك الزينة وترك الخطبة بعد وفاته وترك الزواج بعد وفاته وموت. أما الحداد الذي يفعل في مجلس الشعب مثلا، يقوم مجلس الشعب حداد على كذا والدولة تعلن الحداد على شخص أياما أو أياما، بعضهم يقول 40 يوم بعضهم يقول أسبوع بعضهم يقفون سكوت، كل هذا من البدع وليس في شريعتنا شيء من ذلك. من مات لم يحج مات يهوديا أو نصرانيا لا يصح. قرأت منشور مسيء للشهوة لكن قراءة عابرة وتركت ونمت واستيقظت. عليك الاغتسال. كيفية صلاة المسافر؟ صل قصرا ركعتين الظهر وركعتين العصر وركعتين المغرب العشاء، أما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما. استفراغ الصبي الصغير على اللباس يجوز الصلاة في اللباس؟ يجوز، لا أعلم دليلا على نجاسة القيد. ما حكم قول الرجل لصاحبه يا كبير؟ هذه لفظة انتشرت الآن عند بعض الناس، لك يا كبير يا كبير الكبير، والله ما استعملت اللفظة لعهد الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا التعظيم الزائد عن الحد غير وارد عن أصحاب رسول الله، والغلو مذموم في كل شيء. ركعت لسه أقول سبحان ربي العظيم، سيب كلمة لسه ما لسه هذه، قل ركعت ولا وسأقول سبحان ربي العظيم. إذا اطمئنت راكعا والإمام راكع حسبت ركعة، وإن لم تقل يا مؤمن أمره إلى الله ما كان على معصية. من مات في رمضان هل ورث القضاء في الصوم؟ لا. حكم تعطير سجاد المسجد بالعطر الكحولي؟ جائز مع الكراهة. الخطبة التي تقال عند الدفن إذا احتاج إليها فعلت ولا تركت، هل يجوز الأكل مع شخص لا يصلي؟ يجوز. أما حديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي فضعيف، ما الكبائر؟ الكبائر أولا الذي نص النبي على أنها كبيرة فهي كبيرة، فألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور، تنب السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر وإلى آخره، كل ما نص عليه النبي أنه كبير فهو كبير. ثم كل ما جاء عليه على فعله وعيد بنار أو بطرد من رحمة الله أو بغضب الله أو أن الله لا يكلمه أو أنه يعذب في النار أو يقام عليه حد من حدود الدنيا، فتلك كلها كبائر. حكم من مات هو مبطون، المبطون شهيد لكن ليس كشهيد المعركة في حرب الكفار، بل يصلى عليه ويدعى له ويغسل ويكفل. شهادة مراتب ودرجات. إذا نوى الصوم في رمضان ثم أكل قبل الفجر، المشكلة أكل قبل الفجر، ناصر، ما سؤالك؟ ما حكم أكل ذبيحة تارك الصلاة؟ يسمى الله عليها كل لمبالغ من المال عند أصدقائي، فلأتنازل عنها كزكاة مال. لا يجوز التنازل عن الدين واعتباره من الزكاة عند جمهور العلماء. هل يجوز أكل طعام من يعمل في الضرائب كله اسمه على نفسه؟ ما حكم البيع بالإيجار؟ الإيجار المنتهي بالتملك لا يجوز. من يمر على النساء ولم يلق عليهن السلام، هل هذا صحيح؟ إذا كانت فتنة يسكت، إذا كانت نساء عواجز مثل أمي، حيث لا توجد فتنة سلم. مر النبي على نسوة من النساء فسلم عليهن. إذا كانت بنت وأنت توطئ لشر بسلامك فابتعد عن السلام. قديما قالوا نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء. إن كنت لا أستشهد الأشعار كحجش، طبعا الاستدلال بقول رسوله. هل الغيبة من الكبائر؟ نعم الغيبة من الكبائر. ما حكم صيام الست أيام ولم أقدم عليه؟ جائز، لأن أمد الست ضيق. امرأة في السبعين من عمرها لم تكن تقدم عليها من الصيام حتى حين كانت تفطر لعذرها ولا تستطيع الصوم إلا بمشقة، يعني عليها أيام عاجزة عن قضاء ما عليها، تطعم مكان كل يوم مسكين وتستغفر الله. رجل تزوج، رجل يتجوز أم طلقها وتجوز بنتها، تزوج امرأة وطلقها وتزوج بنتها، إذا كان دخل بالأم فلا يجوز له أن يتزوج ببنتها، لأن الله قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هنا قيدان، أن تكون الأم مدخول بها، المرأة مدخول بها ودخل بالمرأة، والربيبة في حجره. فالجمهور يقولون يكفي أن يكون دخل بالمرأة، إذا دخل بالمرأة تحرم عليه بنتها. أما عليهم فيقول لابد أن يكون دخل بالمرأة وأن تكون الربيبة في حجر، يعني تربية عنده. قوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، من الجمهور؟ الجمهور الأكثر، جمهور علماء أكثر علماء، جمهور أصحاب المذاهب أكثر أصحاب المذاهب، جمهور الشافعية أكثر الشافعية. كيف أدعو زوجتي النصرانية إلى الإسلام؟ علمها لا إله إلا الله، بينا أن المسيح عليه السلام بشر وأن خالقنا وخالق المسيح هو الله. ثم أيضا أخبرها، سألها من الذي خلق الخليل إبراهيم، من الذي خلق آدم، سألها ألم يكن المسيح يأكل ويشرب؟ كان يأكل ويشرب، كان يدخل حمامات، هل الرب كذلك؟ قال الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم إن كنت تعبدين الله تعبدين المسيح لأنه ولد من غير أب، فآدم ولد فآدم خلق من غير أب ولا أم، هل يجوز إخراج زكاة الفطرة عن أختي المتزوجة وأولادها؟ هل يجوز إذا أردت ذلك أنت؟ الله يسر لنا ولك زوجة صلاحة يا حمادة بن علي. هل يجوز إلقاء السلام على من يجلسون على المقاهي ولا يقومون للصلاة؟ إن كنت تقصد بإلقاء السلام عليهم تذكيرهم بالصلاة حسن، لأن أجرتهم لله ولم تلقي السلام رغبة في أن يقوموا يصلون فلك وجه أيضا. هل يجوز للنساء كشف العورات عند دكتور مسلم ثقة؟ الضرورة الضرورة لا أحكمها ولكن لا تحفظ خلوها. ما حكم الحضور لحفل الزفاف بموسيقى؟ الموسيقى محرمة، يعاني من السحر أكثر من دعاء الله، فالنبي سحر فدعا ودعا ودعا. زوجها نظر خروف، ينفع الدخول بالسبع مع الأضحية؟ لا، استقلالا نظرت خروف تذبح خروف. لماذا لا يخطب أغلب العلماء لحاه؟ لأن الرسول لم يرد عنه أنه خضب لحيته، هذه وجهته، ليست على الوجوب، الخضاب ليس على الوجوب. هل يجوز التسمية برحيم؟ نعم يجوز التسمية برحيم، الله سبحانه هو العلي، الله العلي إنه علي حكيم، ولكن من الصحابة علي بن أبي طالب. الله المؤمن، والنبي يقول إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن. الله العزيز، قالت امرأة العزيز، وكذلك قال إخوة يوسف يا أيها العزيز مسنا ولنا الضر. فارق، هناك أسماء لله يجوز أن يتسمى بها البشر، أسماء لا يجوز أبدا، مثل الله لا يجوز أن أحدا يسمي نفسه والله، أو يسمي ولده الله، أو الرحمن لا يجوز أن تسمى بالرحمن. حكم الربح من إعلانات الفيس واليوتيوب إذا لم تكن هناك مفاسد جاز بهذا القدر. أجتدئ سائلا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة دينكم والدعوة إلى كتاب الله عز وجل، الدعوة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا شأن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قد وعد الله سبحانه وتعالى بنصر من ينصره وينصر دينه، قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فاجتهدوا في الدعوة إلى الله، ولا يكن شأنكم القيل والقال، الخوض في الاختلافات، لا تنشغلوا عن كتاب الله، لا تنشغلوا عن سنة رسول الله، لا تنشغلوا أبدا عن كتاب ربكم، لا عن سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وعن الدعوة إلى الله. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. جعل الله الفلاح في الدعوة إلى الله وفي الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر. فابذلوا من وقتكم وقتا لذلك، ومن جهدكم جهدا لذلك، ومن مالكم ومن وجاهتكم قدرا لذلك. ولن يتركم الله أعمالكم، لن يتركم الله أعمالكم. فابذلوا مزيدا من الجهد والماء المال والوقت والوجاهة لنصرة هذا الدين القيم ولتذكير الناس بالله وتحبيب الناس في الله وفي شرع الله سبحانه وتعالى. ولا تغتروا بهذه المصطلحات البراقة التي ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله العذاب، كالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية، فكلها شعارات كفر وضلال. ونحن مسلمون وعبيد لله سبحانه وتعالى نسمع لربنا عز وجل ونطيعه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. فكونوا عبيدا لله حق العبادة، وعبدوه حق عبادته، واشكروه حق شكره سبحانه وتعالى. أكرر إن هذه المذاهب الهدامة التي وفدت إلينا من دول الكفر، كالديمقراطية التي يتغنى بها الناس، والاشتراكية التي يتغنى بها الآخرون، والليبرالية التي من مؤدها أن تحر ما لم تضر، كل هذه أباطيل. ونحن مسلمون وعبيد لله نفعل ما أمرنا الله به، ننتهي عما نهانا الله عنه، ونفخر أن نكون عبيدا لله سبحانه وتعالى. وهذا سبيل المرسلين، وهذا الذي من أجله خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا حرصوا على ذكر الله، حرصوا على الصلاة والسلام على رسول الله، وعلى تقوية الأخوة الإيمانية فيما بينكم. فأهل الكفر يريدون تفريقكم، شأنهم في ذلك شأن فرعون الذي جعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم ويذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ولكن ربنا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ونبينا يقول المسلم أخو المسلم، والله يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أيها الإخوة، استقوا آراءكم من كتاب الله وسنة رسول الله، ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ولا تلعبن بكم العواطف، ولا يلعبن بكم الإعلام الفاسد المدمر. خذوا دائما دينكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واثبتوا على هذا الدين القيم، وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. حفظكم الله جميعا أينما تكونون يا أهل الإسلام وحيثما تكونون. رحم الله أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، وألف الله بين قلوب المؤمنين على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعلموا أن الله قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، إذا تكلمت في أرض أحد حيا كان أو ميتا ستسأل وستحاكم على هذه الكلمات التي تتكلم بها في حق الأشخاص. فلا تتكلم إلا بشيء يسعدك أن تراه يوم القيامة في صحيفتك. ختاما الشكر لله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الشكر موصول للإخوة الذين بذلوا جهدا لإخراج المجلس الإخوانين، ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.